الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، بينا في الدرس السابق ما يتعلق بهذه المسميات أو ما يتعلق بهذه الأسماء التي هي المسمى واحد، وهم أهل السنة والجماعة، قالوا لهم الفرقة الناجية، يقال لهم الطائفة المنصورة، يقال لهم أهل السنة والجماعة، يقال لهم السلفيون، يقال لهم أهل الحديث والأثر. نعم، فهذه كلها أسماء لمسمى واحد. ثم ذكر، قلنا قوله اعتقاد مبتدأ، هو الإيمان هذا خبر المبتدأ إلى آخر الرسالة إلى آخر الرسالة، فهذا اعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن كان على هذا الاعتقاد فهو من الفرقة الناجية، ومن كان من هذا من أهل هذا الاعتقاد وعلى هذا الاعتقاد فهو من الطائفة المنصورة، ومن كان على هذا الاعتقاد فهو من أهل السنة والجماعة، من السلفيين، من أهل الحديث والأثر. أهل الحديث والأثر لا يتصور أنهم فقط العلماء، وإنما العلماء ومن سار على طريقتهم وكان عمدته القرآن والسنة والأثر. نعم، فمن كان على هذا الاعتقاد الذي سيأتي بيانه الآن فهذا من هذه الأسماء التي هي المسمى واحد. من كان ليس على هذا الاعتقاد، إما في يعني أجزاء منه، في أصول منه أو في كل أصوله، فهو قد خرج من الفرقة الناجية وصار في الفرق إيش الهالكة، وصار في الفرق الهالكة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار. من كان ليس على هذا الاعتقاد إما في جميع أصوله أو في أصل واحد، خرج في أصل واحد من أصول هذا الاعتقاد فقد خرج من الفرقة الناجية ودخل في الفرق الهالكة والعياذ بالله. قال: هو الإيمان بالله إلى آخره. هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل، وهذه هي الأصول التي ينبني عليها الاعتقاد. ثم الرسالة، هذه الرسالة الواسطية من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة، هذه الأصول الستة الواردة في حديث جبريل المشهور المعروف، هذه هي الأصول التي ينبني عليها الاعتقاد. ثم ما جاء في هذه الرسالة إلى آخرها هو تفصيل لهذه الأصول الستة المذكورة، وهذه الأصول الستة اتفقت عليها الأنبياء والرسل جميعا. هذه الأصول الستة، أركان الإيمان الستة، هذه اتفقت عليها الأنبياء والرسل. وعلى هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يعني ماذا الإخوة لعلات؟ الرجل الذي يتزوج أكثر من امرأة فينجب من هذه وينجب من هذه وينجب من هذه، فهؤلاء الأولاد يكونون إخوة لعلات، أمهاتهم مختلفة وأبوهم إيش؟ وأبوهم واحد. فيقول الأنبياء إخوة لعلات، يعني شرائعهم مختلفة ودينهم واحد. ما هو الدين؟ الإيمان الذي هو هذه الأركان الستة، إيمانهم واحد أي هذه الأركان الستة، وأما شرائعهم مختلفة. قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله، والإيمان بالله مر معنا أنه يشمل أربعة أمور، فما هي؟ الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذه أربعة أركان، نعم، داخلة في الإيمان بالله، الإيمان بوجوده سبحانه، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وعلى هذا الإيمان بالله هو توحيد الله. توحيد الله ما هو؟ أن تجعله واحدا في ربوبيته، واحدا في ألوهيته، واحدا في أسمائه وصفاته. أقسام التوحيد الثلاثة. قال الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة، نؤمن ونصدق بأن الله خلق الملائكة، هم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم من نور، فنؤمن بوجودهم وأنهم كما قال الله عز وجل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. من عرفنا من سمى، من عرفنا اسمه أو من سماه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله آمنا به تفصيلا، كجبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، نعم، ومن ذكروا إجمالا آمنا بهم إجمالا، مثل حملة العرش، نعم، مثل الذين يحضرون حلق الذكر، ملائكة يحضرون حلق الذكر، مثل الملائكة الذين يتعاقبون في الليل والنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن بأن الله عز وجل أوكل إليهم يعني ماذا أمورا فيما يتعلق بمخلوقاته، فمنهم الموكلون بالقطر والنبات، ومنهم الموكلون بالوحي، ومنهم الموكلون ماذا يعني ماذا سفراء بينه وبين رسله من البشر، ومنهم الموكلون بالموت، ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم، يعني وظائف وظائف، ومنهم الموكلون بالميت في القبر، ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، ومنهم الموكلون بحفظ أعماله، أعمال بني آدم. فنؤمن يعني بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا إذا وجدنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل. وعددهم كم؟ عددهم كم؟ لا يحصيه إلا الله عز وجل، عددهم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال وملائكته وكتبه، نؤمن بأن الله أنزل كتبا، صدق بذلك ونؤمن بذلك، وأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم إيش؟ الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب، وأن هذه الكتب هي كلام الله عز وجل حقا، هي كلام الله عز وجل حقا، ونؤمن بما سمى الله عز وجل منها في كتابه التوراة والإنجيل والزبور، وسيأتي ما يتعلق بالقرآن في مبحث كلام الله عز وجل، وهذا المبحث القرآن إن شاء الله تعالى. قال وكتبه ورسله، أيضا نؤمن ونصدق بأن الله أرسل رسلا وأنهم صادقون أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا، ومن سمى الله عز وجل منهم آمنا به، وسمى في كتابه كم 25 رسولا، نعم سمى في كتابه 25، نعم، ونؤمن بهؤلاء على سبيل التفصيل، ونؤمن بالباقين على سبيل الإجمال. ومن أهل العلم من يصحح حديث أن الرسل 310 في لفظ 315، وأن الأنبياء 24، وأن الأنبياء 24,100، وأن الأنبياء 24,100، يعني 124,000 دارج، لكن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، يضعفه كثير من العلماء، منهم الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فعدد الرسل، نعم، وعدد الأنبياء نقول كما قال الله عز وجل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أما الحديث ففيه ضعف. طيب، قال والإيمان بالرسل كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: يلزم منه الإيمان بكل ما أخبروا به عن الله وعن ملائكته وعن كتبه وعن رسله وعن اليوم الآخر وعن القدر خيره وشره. نعم، فيقول رحمه الله: الإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بما تقدم وما يعني تأخر عن أركان الإيمان. ما تقدم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه، وما تأخر من البعث بعد الموت والإيمان بالقدر. فهذا يلزم من الإيمان بالرسل الإيمان بجميع ما أخبروا به. قال والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا سيأتي تفصيله، قد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بتفصيل في هذه الرسالة، تفصيل اليوم الآخر وتفصيل الإيمان بالقدر سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح أن الإيمان بصفات الله عز وجل أحد أركان الإيمان بالله، كما مر معنا الآن قريبا أن أركان الإيمان بالله أن تؤمن بوجوده وأن تؤمن بإيش؟ بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذن الإيمان بالصفات، صفات الله عز وجل، هي أو هو أحد أركان الإيمان بالله عز وجل، وهذا أيضا مر معنا في القواعد المثلى. نعم، ولو تذكر كلام الشيخ أنه لا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه المطلوب إلا إذا حتى يكون على علم بأسمائه وصفاته، لا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسمائه وصفاته. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا من لم يؤمن بما وصف الله به نفسه، من لم يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فليس إيش؟ فليس بمؤمن. ولهذا مر معنا أثر نعيم بن حماد: من جحد، أي من نفى، من جحد ما وصف الله به نفسه إيش؟ كفر. من جحد ما وصف الله به نفسه كفر. فمن لم يؤمن بما وصف الله به نفسه فهذا كفر، ولهذا قال الله سبحانه وهم يكفرون بإيش؟ بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن أي أنهم أنكروا اسم الرحمن، وهكذا من أنكر أيضا صفة فإنه يكفر. من جحد ما وصف الله به نفسه كفر، هكذا قال نعيم بن حماد وهو مجمع عليه عند أهل السنة. وقوله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إثبات أن صفات الله عز وجل توقيفية. قلنا يا أخوان قواعد مثلها هي تطبيق، نطبقها في هذه الرسالة، ستجد أثر القواعد المثلى واضحا جليا خاصا في مقدمة هذه الرسالة وفي جزء كبير من بدايتها إلى أن ينتهي من ذكر صفات الله عز وجل التي ذكرها في هذه الرسالة، ستجد أثر القواعد المثلى هنا. فهنا إثبات أن صفات الله عز وجل توقيفية، فنتلقى الصفات من السمع. ما هو السمع؟ الكتاب والسنة. نتلقى الصفات من السمع، لابد أن يكون هذه الصفة منصوص عليها إما في الكتاب أو في السنة حتى نصف الله عز وجل بها. ومر معنا طرق معرفة أن هذا أو أن هذه صفة لله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله تطبيقها فيما يذكره الله فيما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى من آيات وأحاديث. قال وقد مر أيضا معنا أثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال من غير تحريف ولا تعطيل، نؤمن بما وصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذا نصف الله عز وجل ونتخلى عن هذه المحاذير الأربعة عندما نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، نتخلى عن هذه المحاذير الأربعة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، التحريف في اللغة إمالة الشيء عن وجهه، إمالة الشيء عن وجهه، وفي الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف لفظي أي تغيير اللفظ إما بزيادة أو بنقصان أو بتغيير الشكل، نعم، فهذا يقال له تحريف إيش؟ لفظي. إمالة الشيء عن وجهه أي تغيير الشيء عن وجهه لفظا من حيث الألفاظ، إما بنقص إما بزيادة إما بتغيير الشكل. هذا مثل قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فزاد الجهمية ماذا؟ لاما، فقالوا الرحمن على العرش استولى، فهذا تحريف لفظي. وأيضا يعني بزيادة زادوا حرفا. وجاء عن أحمد أو الجهم بن صفوان قال وددت لو أني أحكها من المصحف، من هي؟ الرحمن على العرش استوى، آية الرحمن على العرش استوى، وددت لو أني أحكها أي أمحوها من المصحف، هذا تحريف بنقصان. وهكذا أحمد بن أبي دؤاد قال لبعض خلفاء بن العباس قال ضع على سترة الكعبة لما رآه ليس كمثله شيء، وضع آية على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال لا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، أمحو السميع البصير وجعل بدلها العزيز الحكيم. وهكذا ذاك المعتزلي أيضا الذي جاء لأحد القراء وقال انصد لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله تغيير ايش؟ تغيير حركة بنصب لفظ الجلالة حتى يكون المكلم أو المتكلم من؟ حتى تكون المتكلم موسى. وكلم الله موسى تكليما يكون المتكلم موسى. فقال هب أني فعلت ذلك فما تقول في قوله أو كيف تفعل في قوله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت هذا المعتزلي. فإن هذه الآية لا يستطيع، قد اتصل المفعول به في الفعل وكلمه ربه مفعول الذي هو موسى قد اتصل بإيش في الفعل، فما في هنا إمكانية لإيش لأن ينصب ربه لغة. فهذا تغيير في الحركة، تغيير في الحركة. إذن قد يكون بزيادة تولى، قد يكون بنقصان أي يمحو هذه الآية أو يمحو هذا اللفظ، وقد يكون بتغيير الحركة. هو في كله تحريف، في جميع ذلك هو تحريف لفظي أو تغيير اللفظ. والتحريف المعنوي تغيير المعنى، إمالة الشيء عن وجهه أي إمالة الآية أو الصفة عن المعنى المتبادر للذهن إلى معنى آخر يعينونه بإيش في عقولهم، فيقولون بل يداه أي بل النعمة لما خلقت بيدي أي بقدرتي. فيعني ماذا يحرفون المعنى ليس في اللفظ وإنما المعنى، المعنى المتبادر من هذه الصفة أنها يد حقيقية لائقة بالله جل وعلا، فيقولون لا إنما المراد بها إيش النعمة. إذن غيروا في إيش؟ غيروا في المعنى. قال من غير تحريف، من غير تحريف. وهكذا في قوله كلم الله موسى تكليما، يعني حرفوا المعنى، هم أرادوا أن يحرفوا أيضا في اللفظ أيضا حرفوا في المعنى. قالوا كلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافر الحكمة تجريحا، أن كلم تأتي في اللغة بمعنى إيش جرحا. نعم ما من مكلوم أي ما من إيش مجروح. فقالوا هنا المعنى ليس الكلام الحقيقي وإنما معنى التجريح، جرحه بأظافر الحكمة تجريحا. فهذه الآية أرادوا تغييرها لفظا وأيضا غيروها إيش معنى. قال ولا تعطيل، تعطيل مرة معنا أنه بمعنى في اللغة إيش الإخلاء، ومنه قولهم جيد معطل إذا كان خاليا من الحلي، إذا كان جيد المرأة خاليا من الحلي قالوا جيدها معطل أي خال. ومنه قوله سبحانه بئر معطلة أي خالية. وأما في الاصطلاح فهو جحد الصفات وإنكار الصفات ونفي الصفات، جحد الصفات وإنكار قيامها بذات الله سبحانه وتعالى، وأيضا نفي ما دلت عليه من المعاني. وأول قائل بالتعطيل هو الجعد بن درهم، الجعد بن درهم. وهذا قتله من؟ خالد القسري. ثم ورث عنه هذه المقالة، مقالة التعطيل، الجهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي نشر هذه المقالة فنسبت إليه، فقيل مقالات الجهمية وتنسب إليه فرقة إيش الجهمية، تنسب إلى الجهم، ليس أنه مؤسسها، لا مؤسسها الجعد، لكن لأنه هو الذي نشرها وناضل نعم عن هذه العقيدة الجهمية. وقتله أيضا أمير خراسان سلم بن أحوز. والتعطيل كما مر معنا ينقسم إلى كلي وإيش وجزئي، كلي كما هو حال الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، وجزي مثل حال الأشاعرة، أثبتوا شيئا وجحدوا شيئا. لهذا كلهم يقال لهم جهمية، الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والجهمية كلهم قال لهم جهمية، لأنهم على أصل الجهم، عطلوا لأنهم توهموا ماذا؟ التشبيه، سواء في كلها أو في بعضها. لهذا يقال لهم جهمية، لأنهم على أصله سائرون، على أصل الجهم. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أيضا هذا مر معنا، هذه الألفاظ، تكييف أن تثبت الصفة على وجه مقدر فين؟ في الذهن، إثبات الصفة لله عز وجل على وجه مقدر في الذهن، تتخيل شكلا لهذه الصفة في ذهنك، ليس موجودا في الواقع، ليس موجودا في خارج الذهن، وإنما في ذهنك، هذا يسمى تكييف. مر معنا في تعريف الشيخ أن يعتقد أنها على كيفية كذا وكذا دون أن يقيدها بمماثل، يعني يثبت الصفة في ذهنه على شكل يتخيله في ذهنه. والتمثيل يثبت الصفة على وجه مماثل للمخلوق المشاهد، وجعلوا الإنسان لأنه أشرف المخلوقات، إثبات الصفة على وجه مماثل للمخلوق. إذن يعتقد أن صفة الرب عز وجل تماثل صفة المخلوق المشاهد وهو الإنسان، فقالوا: يد الله كأيدينا، وسمع الله كسمعنا، إلى آخره. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن نصف الله، أهل السنة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه، بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتخلون عن هذه المحذور، عن هذه المحاذير الأربعة، عن هذه المحاذير الأربعة: من غير التحريف والتعطيل، ومن وقع فيه التحريف، أعطوني اسم عام، من وقع فيه؟ المعطلة. من غير تحريف ولا تعطيل، المعطلة وقعوا في التحريف والتعطيل، لكنهم يسمون التحريف ايش؟ يسمونه تأويلا، من باب التلبيس على الناس، لأن الناس تنفر من كلمة تحريف، جاءت في القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه في وصف اليهود، فأتوا بهذه الكلمة التأويل. فإذا يتخلون عن هذين المحذورين، التحريف والتعطيل، الذي وقع فيه من؟ المعطلة. ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا أيضا يتخلون عن هذين المحذورين، الذي وقع فيه من؟ الممثلة. ولهذا كان أهل السنة والجماعة مذهبهم بين التعطيل وبين التمثيل، وسط بين هؤلاء المعطلة وبين الممثلة. ولهذا قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مر معنا أن كلا الفريقين، المعطلة والممثلة، نعم، جمعوا بين التعطيل والتمثيل، صح ولا مش صح؟ صح. مر معنا أن كلا الفريقين، المعطلة والممثلة، جمعوا بين التعطيل والتمثيل. المعطلة جمعوا بين التعطيل والتمثيل، الممثلة جمعوا بين التعطيل والتمثيل. كيف جمع المعطلة بين التمثيل والتعطيل؟ أولا توهموا إيش من نصوص الصفات؟ إيش؟ التمثيل والتشبيه، فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل، فعطلوها عن المعنى الحق اللائق بالله عز وجل، وصرفوها إلى معان أخرى عينوها بعقولهم، ثم إذا بهم يقعون في إيش؟ يقعون في التمثيل مرة أخرى، فهم مثلوا ثم عطلوا ثم مثلوا. مثلوا عندما توهموا من نصوص الصفات أنها توهم التشبيه، ثم عطلوا صرفوها عن ظاهرها المراد المتبادر منها إلى معان أخرى عينوها بعقولهم، ثم إذا بهم وقعوا فيما فروا، فيما فروا منه، فروا من التمثيل فوقعوا فيه. فقال الله لا داخل، نفل العلو، قالوا إذا أثبتنا العلو وأن الله مستوى على عرشه هذا يقتضي ماذا؟ التمثيل. قالوا إذن المراد به أيش؟ العلو والصفات. طيب أين هو؟ لا داخل لا خارج لا فوق لا تحت لا عن يمين لا عن شمال لا منفصل ولا متصل. شبهه بإيش؟ بالمعدوم، مثله بالمعدوم. إذن عطل ثم مثل ثم عطل ثم مثل. والممثلة ماذا؟ جمعوا بين التمثيل والتعطيل. التمثيل واضح، مثلوا صفات الله بصفات خلقه، والتعطيل عطلوا معاني النصوص، نصوص الصفات، عن المعنى الحقيقي اللائق ليش؟ بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلا الفريقين جمعوا بين التعطيل والتمثيل. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن مذهب السلف بين هؤلاء وهؤلاء، يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا رد على من؟ على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. ليس كمثله شيء رد على الممثلة. كيف تمثل صفات الله بصفات خلقه والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء؟ إذن أنت مكذب لهذه الآية، لهذا كفار ممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين لا يثبتون الصفات لله عز وجل ولا يثبتون الأسماء. كيف تكذبون وهو السميع، قوله عز وجل هو السميع البصير؟ ولهذا يعني أهل البدع من أهل التعطيل ومن أهل التمثيل أخذوا جانبا من الآية وتركوا جانبا آخر. وأما أهل السنة فإنهم هذا دستورهم، هذا دستورهم، هذه قاعدتهم التي ينطلقون منها، أنهم إثباتهم إثبات بغير تمثيل، يثبتون الصفات بغير تمثيل، هذا دستورهم، هذه قاعدتهم المضطردة في صفات الله تبارك وتعالى. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلنا الكاف الراجح فيها والقول الأصح، هكذا يقال تعبير دقيق، القول الأصح أنها صلة، كاف هذه ليس كمثله، كاف هذه صلة تؤتى بها للتوكيد، وهذا معروف في لغة العرب. فكأن العربي إذا سمع مثل هذا اللفظ بدخول الكاف على مثله كأن الكلام تكرر على سمعه مرتين أو ثلاثا، كأنه قيل له ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فبدلا من التكرار يأتون بهذا الحرف كاف، نعم هذا حرف الصلة، هذا ما يقول أيضا في القرآن في غير هذه الآية، نعم في قوله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، الماء هنا زائدة تؤتى بها للتوكيد، كأن الكلام إذا سمعه العربي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. وهكذا لا موجودة في بداية لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، هذا لا زائدة أو لا للتوكيد، لا صلة. فكأنه قيل أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، لا يتوهم متوهم أن المراد النفي، لا المراد التوكيد، أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد. بدلا من التكرار يؤتى بهذا إيش؟ بهذا الحرف صلة، قال له توكيد، قال له زائد لا بأس، لكن يراد به التوكيد، يراد به التوكيد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.